أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم صدق الله العظيم.